بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب هو الباب 20، وهو تابع لما قبله. ومعنى هذا الباب أن الغلو في قبور الصالحين أو في غيرهم، هذا الغلو قد يصيرها أوثانا. وتعرفون حفظكم الله أن الأوثان تعبد من دون الله عز وجل. وقوله هنا باب ما جاء أن الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد في العمل، وفي التعبد وفي العمل. وهذا ذكره الإمام ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع القول المفيد، شرح كتاب التوحيد. وقوله هنا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، القبور لها حقان كما هو معلوم. الحق الأول ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فالاحترام للقبور بحيث لا توطأ ولا تمتهن ولا تنبش ولا يبنى عليها ولا يصلى عليها أيضا، هذا من الحقوق، ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام. الثاني من الحقوق للقبر ألا نغلو فيها فنتجاوز الحد، لا نغلو فيها فنتجاوز الحد، سواء كانت قبور قوم صالحين أو غير صالحين، لا يجوز الغلو في ذلك. وقوله هنا في قبور الصالحين، الصالح هو من قام بحق الله وحق عباده، قال له رجل صالح. وقوله هنا يصيرها أوثانا أي الغلو. أوثانا الوثن، يقولون الفرق بين الصنم والوثن أن الصنم يكون على صورة، بخلاف الوثن فإنه يكون على صورة وعلى غير ذلك أعم، فالوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ، مالك هو ابن أنس الإمام المشهور القائل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب الموطأ أثنى عليه الإمام الشافعي رحمه الله وقال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب الموطأ. لكن قال العلماء هذا قبل أن يؤلف البخاري ومسلم، قبل البخاري ومسلم، أما البخاري ومسلم فهما أصح المصنفات بإجماع العلماء. قال: روى مالك في الموطأ. وكان مالك يا أخوان، الإمام مالك كان متواضعا، إذا سئل عن المسألة وليس عنده فيها علم قال الله أعلم، لا يتكلف الجواب، وهو ذلك الإمام، الإمام مالك الله أعلم. جاءه رجل بأربعين مسألة فأجاب عن أربعة أسئلة أو عن خمسة أسئلة، قال له: يا إمام أتيتك وتعرض عن هذه الأسئلة كلها لا تعلمها؟ قال: اصعد إلى رأس جبل في المدينة عظيم شاهق ونادي في الناس أن مالك بن أنس لا يعلم. الله أكبر، الله أكبر. التواضع يا أخوان، نهينا عن التكلف، إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال الله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث صحيح لغيره. أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات عن عطاء بن يسار به مرسلا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم به معضلا والراجح المرسل. وقد جاء مرفوعا عن أبي سعيد الخدري أخرجه البزار كما في كشف الأستار. كشف الأستار لمن يا أخوان؟ لا هنا قال أخرجه البزار كما في كشف الأستار. هل كشف الأستار ألفه البزار؟ هو البزار يعني لا ليس البزار، مؤلفه الهيثمي رحمه الله. فقوله هنا أخرجه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي. قال وسنده عمر بن صهبان، ويقال عمر بن محمد بن صهبان المدني متروك كما في التهذيب، يعني في سنده وفي سنده. قال وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ولفظه اللهم لا تجعل قبري وثنا، وهذا في الصحيح المسند الإمام الوادعي، وقد ذكره شيخ الإسلام في رسالته الواسطة بين الحق والخلق. وقوله هنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله استجاب دعاء نبيه فلا يعبد قبره عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا في النونية لابن القيم رحمه الله. وقوله هنا اشتد غضب الله على قوم، غضب الله فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في هذا النهي عن عبادة قبور الأنبياء وغيرهم القبور اتخذها مساجد. انظر كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 319، وهكذا أيضا له كلام طيب في اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وهذا صحيح، رجه ابن جرير في تفسيره والفراء في معاني القرآن، والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته لعبد بن حميد بن المنذر. قوله هنا ولابن جرير، ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ. قال ابن خزيمة لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من الأئمة المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 220 هجرية ومات ليومين بقيا من شهر سنة 310 للهجرة. وقوله هنا عن سفيان، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة عابد، له أتباع وأصحاب يتفقهون على مذهبه، لكن مذهب سفيان انقرض. مات سنة 161 هجرية وله 64 سنة، يعني كان عمره 64 سنة. وقوله هنا عن منصور، منصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب ثقة ثبت فقيه، مات سنة 132 هجرية. وقوله عن مجاهد، مجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير والعلم، أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره، مات سنة 104 هجرية وقيل سنة 102 أو 103 هجرية. قال ابن حبان مات وهو ساجد فرحمه الله ورضي عنه. إذن من هو الذي مات وهو ساجد يا فؤاد؟ مجاهد بن جبر رحمه الله ورضي عنه، كان يدعو الله بحسن الخاتمة. وقوله هنا كان يلت لهم السويق، السويق هو عبارة عن الشعير يمحص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه ثم يؤكل، أفاد هذا العلامة العثيمين في كتابه القول المفيد. قوله فمات فعكفوا على قبره، يعني عكفوا على قبر هذا الرجل الذي كان يلت لهم السويق، يعني عبدوه من دون الله عز وجل. قال وكذا قال أبو الجوزاء، أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي ثقة مشهور له أقوال في النفاح عن السنة وذم البدعة وأهلها، منها لئن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد من أهل الأهواء. كان عندهم حرص يا أخوان، كان عندهم حرص شديد على التميز. مات سنة 183 هجرية رحمه الله. عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، وهذا أيضا يا أخوان أخرجه البخاري، ولفظه كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، يلت سويق الحاج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث ضعيف، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه مختصرا بدون هذا اللفظ، والنسائي وأحمد، وفي سنده أبو صالح باذام ويقال باذان مولى أم هانئ ضعيف. وأبو صالح هذا لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن حبان في المجروحين، وانظر التهذيب جامع التحصيل. والحديث ضعفه الإمام مسلم في كتابه التفصيل كما في تحذير الساجد العلامة الألباني، وهكذا الشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة، والشيخ مقبل رحمه الله في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك، وشيخنا يحيى حفظه الله في اللمع على إصلاح المجتمع. وفي الحديث وجاء وفي الباب حديث أبي هريرة أخرجه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وفي سنده عمر بن أبي سلمة ضعيف، وفي روايته عن أبيه مناكير كما في الميزان للذهبي. قال وجاء من حديث حسان بن ثابت أخرجه أحمد، وفي سنده عبد الرحمن بن بهمان مجهول عين، وشيخه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت مجهول حال، فالحديث ضعيف. وانظر صحيح الجامع واللمع على إصلاح المجتمع لشيخنا يحيى حفظه الله. قال المحقق تنبيه، حديث ابن عباس لم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات على وزن فعالات، فساق سنده ولم يسق لفظه. ومما يذكر هنا ما وهم فيه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب تيسير العز الحميد بقوله عن هذا الحديث لم يروه النسائي، وهو كما رأيت فيه يعني عند الإمام النسائي عليه رحمة الله، الحديث ضعيف، ويحمل هذا على فرض صحة لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، أي التي تذهب تتمسح بالقبور تدعوها من دون الله عز وجل أو تغلو فيها، أو تغلو فيها. هذا على صحة الحديث، وإلا فالحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، الرجال والنساء، ولا تخرج النساء بارك الله فيك إلا بدليل صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، كان نهى ثم رخص في الزيارة للتذكر. وقوله هنا يا أخوان لعن رسول الله زائرات القبور، انظر القراء لقاصد أم القراء صفحة 629 للإمام الطبري، هذا كتاب عظيم للإمام الطبري، كلام عند هذا الموضع وفي هذا الموضع لقاصد أم القرى للإمام الطبري رحمه الله، الإمام الطبري عليه رحمة الله. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل. قال الأولى تفسير الأوثان، الأوثان وهي كل ما عبد من دون الله يقال له وثن، كل ما عبد من دون الله يقال له وثن، سواء كان صنما أو قبرا أو غيره، سواء كان صنم على صورة أو قبرا بغير صورة وثن أو غيره، هذا يقال له وثن. الثانية أي من مسائل الباب تفسير العبادة، والعبادة هي التذلل والخضوع للمعبود سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل، خوفا ورجاء وتعظيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أي من دون الله عز وجل. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني مما يخاف وقوعه، فعبادة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد تقع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا عند الإمام مسلم عن جندب رضي الله تعالى عنه. قال السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، من أكبر الأوثان يعني اللات، لقوله فمات فعكفوا عليه، كان يحسن إلى الحجيج، رجل صالح يحسن إلى الحجيج، فلما مات بنوا على قبره قبة ثم عبدوه من دون الله عز وجل، صلى الله السلامة والعافية. انظروا كيف ينتشر يا أخوان الشرك، يعني بما لا تتوقع، رجل صالح كان يلت السويق الحجيج، فلما مات يعني بدل ما يدعون له أن الله يرحمه ويغفر له عبدوه من دون الله عز وجل ويقتدون به، نعم، وهذا مما لا يجوز. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قرنه بهذا لقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد كما تقدم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، صلى الله عليه وسلم من أكبر الأوثان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات عكفوا عليه وعبدوه من دون الله عز وجل. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني لقوله كان يلت السويق لمن؟ للحجاج، دليل على أنه كان رجلا صالح، ما لم يكن رجلا سيئا رجلا فاسدا، فلما مات عكفوا عليه. قال الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، يعني معنى التسمية قالوا له اللات أنه كان يلت السويق، اللات كان يلت السويق، وأنه صاحب القبر أي هذا اللات نفسه، قال الله فرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كلها كانت تعبد من دون الله عز وجل، وكانت متفرقة في كل بلد واحد من هذه الأمور يعبد من دون الله عز وجل. قال التاسعة لعنه زوارات القبور، للحديث الذي تقدم لكنه ضعيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. العاشرة لعنه من أسرجها، السرج معروفة، ولحديث والمتخذين، الحديث الذي تقدم وفيه لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد يعني على القبور، والسرج أيضا تسرج من أجل أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا واضح يا أخوان؟ طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا حفظكم الله.